الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك. قال الإمام أبو عيسى: حديث حفصة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ، ثم ركع، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. قال أحمد وإسحاق: والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بجواز صلاة الإنسان قاعدا، وهذا كما بيناه فيما سبق من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة وليس في صلاة الفريضة، إذا كان الإنسان يستطيع أن يقوم. وقد ترجم الإمام المصنف رحمه الله بقوله: الرجل يتطوع، وليس هذا خاصا بالرجال، بل شامل للرجال والنساء، ولكنه عبر بهذا تعبيرا لا يقصد منه المفهوم. وفي هذا الحديث عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها ما يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على الكمال، حيث كان لا يصلي إلا قائما، لأن صلاة الرجل قائما أعظم أجرا عند الله من صلاة القاعد، فحرص عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال، وعلى أن يصلي عليه الصلاة والسلام قائما لمضاعفة الأجر. ومن هنا الأصل عند العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأفضل، ولكنه قد يفعل المفضول تشريعا للأمة وبيانا للجواز. وهذا الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه صلى قاعدا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كان في صلاة الليل، وكان يتهجد بكتاب الله، لأن الله تبارك وتعالى أمره في كتابه أن يتهجد بالقرآن، وجعل له القرآن قرة عينه وسرور قلبه وبهجة نفسه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فكان يتهجد فيقرأ البقرة والنساء والمائدة في ركعة واحدة من قيام الليل، حتى تورمت قدماه صلوات الله وسلامه عليه من طول القيام. وكان هذا دأبه، أنه يطيل التهجد، وهي نعمة من أجل النعم على من الله عز وجل على عبده، فما وفق عبد لذلك إلا حاز خيري الدنيا والآخرة. وأمره الله عز وجل بذلك في صفيحة الإيحاء، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فتهجد عليه الصلاة والسلام، وكان تهجده في أعلى وأسمى وأصنى المراتب، فكان يطيل القيام، ولمشقة طول القيام احتاج عليه الصلاة والسلام عند كبره وضعفه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنه لما كبر عليه الصلاة والسلام أخذه اللحم فثقل وبدن، وقال: لا تسبقوني إني قد بدنت، كما في الصحيح. فلما ثقل عليه الصلاة والسلام من المرض ومن الكبر وكان في جسمه الضعف صلوات الله وسلامه عليه، سنة الله في خلقه، اختار أيسر الأمرين وأخفهما أخذا برصة الله عز وجل، فخفف على نفسه، فكان يجلس ويصلي جالسا. واختلفت الروايات والأحاديث، هناك أحاديث تبين أنه كان يصلي جالسا إلى ما قبل الركوع بقدر 100 فيقوم، أو بقدر 30 أو 40 على الرواية في الشك فيقوم عليه الصلاة والسلام ويتمها قائما. هناك روايات أنه كان يصلي ويستفتح مثلا الركعة الأولى فيطيل فيها عليه الصلاة والسلام حتى يتم حزبه وورده صلى الله عليه وسلم قائما كما استفتح الصلاة قائما. فإن جاءت الركعة الثانية وثقل عليه القيام لضعفه في الركعة الأولى، صلى الركعة الثانية جالسا، فإن استفتح الصلاة قائما قام، وإن استفتحها جالسا صلاها جالسا ولم يقم إلا لركعة ثانية. هذا كله عند المحققين من العلماء رحمهم الله أنه اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد، وأن الأمر على السعة والحمد لله. لكن من العلماء من ضيق في هذا الأمر، وجمهور العلماء على أنه يجوز له أن يبدأ الصلاة قائما، يعني الركعة تبدأها قائما، فإذا قرأت وثقل عليك وصعب عليك أن تستمر فلك أن تجلس وتتم القراءة ثم تقوم للركوع، أو تركع وأنت جالس، كلاهما خيار لك، إن شئت فعلت هذا أو فعلت هذا. الوجه الثاني أيضا أنك لو استفتحت الصلاة قائما لا يمنع عليك أن تجلس حتى في النافلة. الذين شددوا في هذا الأمر لهم قاعدة أصولية هي عندهم مضطردة في الأصول، يعني فقهية منتزعة من الأصول، فيها مسألة أصولية: هل الشروع في النوافل يصيرها فرائض؟ يعني لو أن شخصا صلى فاستفتح الصلاة نافلة ثم أراد أن يقطعها، هل يجوز له أن يقطعها؟ لو أنه أراد أن يطوف بالبيت نافلة وتطوعا ثم في الشوط الثاني عن له أن يخرج لأمر أو حاجة وأن يترك الطواف، هل له أن يقطع أو يصير ذلك المتطوع به فرضا عليه لازما عليه أن يتمه كالفرائض سواء بسواء؟ وجهان لأهل العلم. الجمهور على أن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض من حيث الجملة، قد تأتي استثناءات مثل الحج والعمرة. والمالكية رحمه الله أيضا عند بعض أصحاب الإمام الحنيف على أن الشروع في النوافل يصيرها فرائض، فركبوا منها هذه المسألة، قالوا: لأنه إذا استفتح الصلاة وابتدأ القراءة قائما فقد لزمه القيام وتعين عليه القيام، فيتم الركعة كاملة وهو قائم ولو أنها نافلة، لكن دخوله في النافلة صيرها عليه فريضة، فصار لا يجلس إلا من عذر وضرورة. فإن أراد أن يجلس انتظر إلى الركعة الثانية فلا يقف، بل يصلي جالسا أخذا بالرخصة وتركا للعزيمة. هذا مذهب طبعا حتى اختاره بعض المالكية كأشهب ابن عبد العزيز صاحب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قائما في قيام الليل، وصلى قاعدا، وصلى قاعدا ثم وقف عليه الصلاة والسلام. وأن حديث صلاة القاعد عن النصف من صلاة القائم يدل على أنه لا بأس ولا حرج عليه أن يجلس بعد أن استفتح صلاته قائما. وفي هذا الحديث دليل على حبه عليه الصلاة والسلام لكتاب الله عز وجل، وأنه كان يستمتع بهذا القرآن كيف وهو إمام المرسلين وقدوة المتقين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فجعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه صلوات الله وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة فيجعلها أطول من أطول منها، وهذا يدل على إحسان التلاوة وضبط التلاوة وتجويدها وترتيلها، وأن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. وما أخذ القرآن إلا مشافهة بالسماع، ولذلك قال العلماء القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال، ولكن محل الإطالة وترتيل السورة حتى تصير طويلة وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته منفردا، ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام في صلاته مع الناس، بل كان يقرأ من 60 إلى 100 آية في الفجر، فينفتل الناس من صلاة الفجر وتخرج المرأة ما تعرف من شدة الغلس. وهذا يدل على أنه كان يرتل وكان يسرع القراءة عليه الصلاة والسلام، وهو الترتيل الذي هو فوق التجويد. فإذا أراد أن يجود الإنسان شرط ذلك أن لا يثقل على الناس وأن لا يضر بهم، خاصة إذا كانت القراءة طويلة. وأما إذا كان وحده كما قال صلى الله عليه وسلم فليطول ما شاء، فلما كان لوحده عليه الصلاة والسلام طول ما شاء عليه الصلاة والسلام، حتى إن الصحابي قال لقد هممت بأمر سوء، قيل له وما هممت؟ قال هممت أن أتركه وأمضي من شدة القيام ومؤونته وطوله. وكان هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، أنه يطول في القراءة ما لم يشق عن الناس فيضرهم. كذلك أيضا تطويل السورة بحسن الترتيب والتأني في الإلقاء والتلاوة محله ألا يخرج الحروف عن صفاتها وحقوقها ومستحقاتها، فإن أخرج التلاوة أخرج الحروف عن صفاتها، وأصبح التجويد تقعرا بالقرآن وتشدقا وتنطعا حتى إن الحرف تتولد منه حروف، فيخرج كتاب الله عن نوره وبهائه وجلاله وسنائه إلى تكلف البشر وتنطعهم، فذلك ليس من السنن وليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنبغي الحرص على التأسي به عليه الصلاة والسلام وفق هذه الضوابط والسنن المحفوظة عنه عليه الصلاة والسلام من هديه وسنته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ، ثم ركع، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قام فقرأ فيه دليل على ما ذكرنا من جواز افتتاح الصلاة قاعدا ثم يقوم، وقولها 30 أو 40. بعض العلماء رجح 40 وقال أن الرواية فيها أقوى، وبعضهم أبقاها على أنه أحوال منه عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابية تقدر هذا، لأن عائشة رضي الله عنها أنها قدرت ذلك وحذرت بين 30 إلى 40. فبعضهم يقول إلى 30 إلى 40 حد، ومنهم من يقول 30 أو 40، أي أنه بين 30 والأربعين. من المراد بذلك أنه عليه الصلاة والسلام تارة يكون يشق عليه القيام فيختار 30، وتارة لا يشق عليه فيكون إلى 40. وقيل المسألة حذر كلها وتقدير، فلا ضير في ذلك كله. نعم. وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، هذا كما ذكرنا اختيار من اختار من المالكية أن الشروع في النوافل يصيرها في الفرائض، فيقول إذا ابتدأ قائما لا يجلس، وهذا يعارض النصوص، لأن النصوص دلت على أن المتنفل له الحق أن يصلي قاعدا وأن لا بأس عليه ولا حرج في ذلك، فإن شاء استفتح قائما ثم قعد، إن شاء استفتح قاعدا ثم وقف. توضيح ذلك أنه ربما كان حزب الإنسان يصل إلى 200 آية مثلا أو 150 آية، هذه 150 آية إذا كان يريد أن ينال الفضيلة فيها فالأفضل أنه يقرأها قائما، فإن كان فيه ثقل وكبر ربما عجز عن أن يقوم 150 كاملة، ومن هنا ربما قرأ إلى 120 وقرأ 100 ثم استراح 20 ثم قام إذا بقيت 30 أو حتى بقيت 10 آيات، لأنه يحصل أطول وقت للقيام. الأمر الثاني أنه إذا استفتح، لو قال قائل إذن يصلي جالسا، نقول لو صلى جالسا هو فيه قدرة وطاقة فيريد الأفضل والأكمل، وهذا الذي جعل جمهور العلماء يجعلون الأمر على التخيير وعلى السعة، وأنه لا ضرر على الإنسان أن يفعل ذلك ولا بأس عليه، خلافا لمن قال لا بد وأن يتم القراءة كاملا، والأصل يعارض هذا كما بيناه في السنة من حديث أجر القاعد في صلاته. نعم. وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. نعم. قال أحمد وإسحاق: والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. هذا هو، أنه ما في تعارض بين حديث أنه كان عليه السلام إذا استفتح قائما ركع وسجد قائما، وإذا استفتح جالسا ركع وسجد جالسا. ووجه المعارضة عند من يقول بالمعارضة أن رواية إذا استفتح وهو جالس ركع وسجد وهو جالس يعارض قولها حتى إذا بقي قدر 30 أو 40 قام فركع، فهذا يعارض لأنها قالت ركع وسجد جالسا، والصحيح أنه من خلاف التنوع وأنه لا بأس أن يفعل هذا ويفعل هذا ولا حرج فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال الإمام أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يلاحظ أنه فيما تقدم قال وقد روية، وهي صيغة تمريض، وجاء هنا بالسند الصحيح وجزم بأن الحديث حسن صحيح وأصله في الصحيح، وهذا يدل على أن العلماء قد يعبرون بصيغة التمريض مسامحة ليس على وفق المصطلح من أن صيغة التمريض التي يقصد بها تضعيف الحديث، إنما المراد بقوله وقد روي وقد روي عطف على ما تقدم من ورود السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المنبغي الاحتياط في هذا، وأنه لا يحكى حديث صحيح بصيغة التمريض استقلالا. هنا حكى بصيغة التمريض لكن أعقبه بالرواية الصحيحة، فنفى عن المسلم الشك في ثبوت الحديث لما ساقه بسنده، لكن لو جاء الشخص يتكلم أو يكتب فكتب صيغة روية دون أن يتبعها بما يدل على الثبوت حينئذ يكون المحظور. ومن هنا فرق العلماء وتسامح العلماء في مثل هذا، أنه يقر روية ثم يتبع بما يدل على صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ ينتفي المحظور، وهذا هو الذي درج عليه الإمام رحمه الله. من هنا نفهم أن قواعد العلماء وضوابطهم ومصطلحاتهم ينبغي أن ينتبه لما يستثنون، لما يستثنى، لأنه قد يستثنون في بعض الأحيان أشياء لا تدرك ولا تعرف إلا من طريق السبر والمتابعة والتحري لكلامهم رحمهم الله رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال الإمام أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذه هي الرواية الثانية التي أشار إليها بقوله وقد روي. وفي قول عبد الله بن شقيق رحمه الله برحمته الواسعة سألت عائشة فيه دليل على فضل التابعين وحرصهم على معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. وانظر رحمك الله كيف سأل أئمة التابعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، حتى إن الرجل كان يدخل على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن أوضح الأشياء فيقول له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. عن عمرو بن الحسن قال شهدت عمرو بن يحيى المازني سأل عبد الله بن زيد أي صاحب رسول الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم الوضوء واضح ومعروف، ولكنه بالسنة عزيز وجليل وكريم في نفس المؤمن، يحب أن يعرفه بتفاصيله ودقائقه، لأن الصحابة حفظوه، حتى إن الصحابي كان يتكلم ويصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اختلاف الأحوال. فانظر في حديث جابر رضي الله عنه في منسكه في حجة الوداع حينما دخل عليه الصلاة والسلام الشعب قبل دخوله إلى المشعر الحرام عشية النحر، قال فدخل فبال عليه الصلاة والسلام فتوضأ وضوءا خفيفا. حتى حال الوضوء، طبيعة الوضوء، الظروف التي تحيط بالوضوء كلها كانت محفوظة من هذه الأوعية التي حفظت للأمة دينها، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته وأمته بخير ما جزى صاحبا عن صحبته وروايته وحفظه لدينه وشرعه. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم من أشد ما يكون ضبطا. ثم انظر كيف سخر الله للأمة أئمة تابعين كانوا أشباها للصحابة، فكانوا يسألون الصحابة رضي الله عنهم ويدققون في المسائل ويتحرون السنة ويبحثون عنها. فهذا السؤال الذي وقع من الصحابي أو من التابع أو ذاك السؤال وقع منه يوما من الأيام وغابت شمس ذلك اليوم ولا يعلم ماذا سيكتب له من الحسنات والدرجات. حديث عمرو بن يحيى المازني الذي سأل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حفظ في الصحيحين، فأصبح رأسا من رؤوس الأحاديث التي تدور عليها مسائل الوضوء. وقل أن يتكلم عالم في مسألة من مسائل الوضوء إلا وجدت حديث عبد الله بن زيد له طرف منها. كذلك أيضا دخل أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله يقول دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله وسلم، كان قد قدم عليه في البصرة، دخلوا عليه مهنئين لإضاعة الوقت للقيل والقال، فكان أول ما دخل عليه فقال أبي سلامة رحمه الله، فقال أبي، هذا سيار بن سلامة المنهال أبو المنهال سيار بن سلامة يقول فقال أبي، يخاطب أبو برزة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ويرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث الذي جاء في المواقيت وحفظه الشيخان رحمهم الله ورداه في صحيحيهما أصل من أصول باب المواقيت، ودارت عليه من المسائل والأحكام ما لا يحصى كثرة. وكل هذا جاء بزيارة أهل الفضل وسؤالهم عما يعني وضبط المسائل والتأدب معهم والحرص على أخذ السنة. كما قيض الله لنبيه عليه الصلاة والسلام رجال صدق حفظوا له دينه ونساء صدق حفظن الدين والسنة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قيض الله للأمة تابعين حفظوا لها دينها وحفظوا لها سنة نبي عليه الصلاة. فلو حفظ الصحابة غاية الحفظ فإن هذا الحفظ سيضيع ما لم يقيد لهذا الإسلام والدين من يحفظ كحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقارب. فسخر الله الأمة إما التابعين. وهكذا في كل زمان كلما ذهب جيل جاء من بعده جيل مصداقا لقول رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهم العدول وهم الثقات من المؤمنين والمؤمنات الذين حووا في صدورهم الآيات البينات والرسائل النيرات والحجج الواضحات تبليغا للرسالة وأداء للأمة وإقامة لحجة الله على خلقه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيهم في سائر العصور والدهور بخير الجزاء وأعظمه. سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التطوع، وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها أعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه. ولذلك انظر كيف كان التابعون رحمهم الله برحمته الواسعة ينزلون كل ذي فضل في مكانه ويعطوه قدره وحقه. فكانوا يسألون عن أمور النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أمهات المؤمنين. وهذا كما يقول لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجع في كل علم إلى أهله، يرجع في كل علم إلى أهله، لأن هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض أن ينزل الشيء بأهله ومستحقه ممن يضبطه. فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها من أعرف الصحابة. ومن هنا سلك العلماء والأئمة في مسائل الأصول عندهم في مسائل الترجيح في الروايات أنهم يعتنون في طرق الأحاديث عند تعارضها حينما تكون عن بعض الصحابة رضي الله عليهم، فيقدمون بعض الصحابة على بعض ويفضلون رواية البعض على البعض عند التعارض، لأنها إذا تعارضت نظر إلى الأكثر حظا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأوفر علما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجدهم يعتبرون هذا في مسائل كثيرة وقعت في صلاة عليه الصلاة والسلام يوم النحر حينما نزل وطاف طواف الإفاضة، هل صلى الظهر بمكة أو صلاه بمنى؟ اختلاف الرواية عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر وتقديم رواية ابن عمر رضي الله عنه. وهكذا كانوا ينظرون إلى إلى إلى ضبط الصحابة رضي الله عليهم وعنايتهم. فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة كانت أضبط الصحابة لهدي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل وتهجده. فسألها هذا التابعي واختارها من بين أمهات المؤمنين حجة له بينه وبين الله عز وجل لما عرف من حفظها وحبها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان غيرها من أمهات المؤمنين حزن من الفضل ما حزنه، فرضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. قال: وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة. قال الإمام أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. هذه الترجمة تأدب فيها الإمام الحافظ رحمه الله برحمته الواسعة، شأنه في ذلك شأن أئمة الحديث وعلماء الإسلام، تأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الباب والترجمة منتزعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يزد عليه ولم ينقص منه، ورضيه واكتفى به وقدمه على كل قول رحمه الله برحمته الواسعة. قوله: والله إني لأسمع، قسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه يجوز للمسلم أن يحلف دون أن يستحلف، وأنه لا حرج في أن يحلف الإنسان ابتداء. ولكن في أمور الإسلام وشرائع الإسلام والأمور التي فيها شك أو الأمور التي يريد المتكلم أن تبلغ في نفس السامع المبلغ الذي يطلبه وينشده، قد تؤكد بالأيمان وتستفتح بالأيمان وكانت أيمانه عليه الصلاة والسلام بالله وحده الذي لا يقسم بسواه، فكان يقول والله ويقول والذي نفسي بيده. فقوله والله إني لأسمع بكاء الصبي، هذا الحديث أولا ترجمته بالحديث تحتاج إلى نظر من جهة ما هي العلاقة بين هذا الباب وبين صلاة الرجل تطوعا قاعدا. الواقع أن الأبواب التي تقدمت كلها تتعلق بالأعذار في الصلاة، حيث يصلي الرجل قاعدا والمريض قاعدا كما ذكرنا في أحاديث الباب المتقدمة، وفيها الأعذار نوع من التخفيف ونوع من الرخصة والتيسير. فلما فرغ رحمه الله من الرخصة المتعلقة بالإنسان شرع بالتخفيف إذا كان العذر وموجب الرخصة متعلقا بالغير، وهذا من دقته وفقهه رحمه الله، أنه بعد أن شرع في بيان التخفيف في الشريعة والتيسير على المريض والمعذور ومن لا يستطيع القيام، وأيضا على التخفيف المطلق بالنسبة للنافلة أن يصليها الإنسان قاعدا مع القدرة على القيام، وأسباب ذلك وموجباته تتعلق بالمنفرد وبذاته، شرع في بيان الأعذار والتخفيف في الصلاة بنوع آخر من التخفيف، ولكن العذر منفصل وليس بمتصل. هذا الحديث بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة للإمام، وأن الأصل في الأئمة أن يخففوا على الناس وأن لا يثقلوا عليهم، وأن ييسروا ولا يعسروا، وأن يبشروا ولا ينفروا، وأن يرغبوا الناس في دين الله عز وجل. وهذا الأصل دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما قولا فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا جاء إليه عليه الصلاة والسلام يشتكي وقال إنه يترك ويتخلف عن الصلاة ويتأخر مما يطول أو بسبب تطويل الإمام. قال رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فوعظ موعظة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ موعظة أشد منها. لأن التنفير من داخل الإسلام ليس كغيره، والتنفير في أحب الأشياء إلى الله وهي الصلاة ليس كغيره. قال: أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. طيب هذا الصحابي والإمام الذي طول بالناس أليس مريدا للخير نحسبه ولا نزكيه على الله؟ أليس يريد الأجر للناس؟ أليس يريد لهم أن يسمعوا كتاب الله عز وجل؟ فالنية والمقاصد سليمة إن شاء الله، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان ليتقدم أحد في الإمامة إلا وله فضله، وكان الحفاظ على زمان النبي صلى الله عليه وسلم قلة، ومع ذلك تقدم وصلى، فما كان ليكون إماما إلا وفيه هذه الفضائل. ومع هذا كله وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف حاله بأنه حال تنفير وحال فتنة. إن منكم منفرين، أيها الناس إن منكم منفرين. وهذا يدل على أننا لا ننظر إلى حسن نية الإنسان، نحن ننظر إلى الأثر. ما دام أسلوب الإنسان وطريقته في تطبيق السنة أو تطبيق السنن أو في التزامه واستقامته تنفر ولا ترغب، تبغض الناس في دين الله عز وجل ولا تحبب، فليس ثم شرع الله، لأن الله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن كان محبوبا بين الناس يؤلف الناس ويجعلهم يحبون دين الله وشرع الله ويحب السنة من كل قلبه، لكنه عطوفا رحيما شفوقا على الأمة، ما إن يجد شيئا ينفرهم منها إلا ضاق ذرعا وبذل كل الأسباب لتقريبهم لا لبعدهم، لمحبتهم لا لبغضهم، فإذا فعل ذلك فإنه الموفق الذي يترسم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالستين إلى مئة آية في صلاة الفجر، وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام تلامس شغاف القلوب فتخشع لها القلوب، وتجل لها من خشية الله عز وجل وتبكي العيون من جمال وجلال وكمال ما أوتي عليه الصلاة والسلام في قراءته صلوات ربي وسلامه عليه. وكان الصحابة يحبون منه ذلك وما اشتكوا منه عليه الصلاة والسلام يوما من أيام، يطيل فما تمل إطالته، ومع ذلك ما إن سمع بكاء الصبي حتى قرأ إنا أعطيناك الكوثر. فمن 60 إلى 100 آية إذا به عليه الصلاة والسلام يعدل إلى 3 آيات: إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. لماذا؟ لأنه رحمة وليس بعذاب، ولأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يحبب الناس في دين الله وشرع الله. فإذا وجدت متمسكا بالسنة، قائلا بالسنة، عاملا بالسنة، تحبه الناس وتحب الناس السنة من قوله وتحبها من فعله، قد بدل الأسباب وهيأ الأسباب بتوفيق الله عز وجل ومعونته، فاعلم أنه على السنة حقا وصدقا. لأنه قد يكون على السنة محبة وتطبيقا، ولكنه لا يوفق في بلوغها للناس، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فيحرص كل طالب علم وكل محب للسنة على أن يحبب الناس السنة. وليس معنى هذا أنه عند فساد الزمان وكراهية الناس للحق ونفورهم من الصدق وعدم رضاهم بأهله وكراهيتهم لهم أنهم إذا نفروا أن الإنسان غير موفق، لا، إنما المراد في أغلب الأحوال أنه لو تهيأت الظروف وصدق الناس وأنصفوا أنه يحبب الناس، فهذا هو المطلوب والمرغوب. وإلا قد تمر أزمنة على الناس شديدة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشيبوا من هواهم. فالسنة عندهم الهوى، والحق عندهم ما وافق ذلك الهوى وإن كان على خلاف شرع الله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا عند انطماس البصائر وموت القلوب، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ينبه الأئمة على الأصل، قال: ما إذا أمى أحدكم بالناس فليخفف. هذا نص صريح صحيح في الصحيحين، لا غبار عليه ولا إشكال فيه، وأمر: إذا أمى أحدكم بالناس فليخفف. ثم بين هذا التخفيف، قال: فإن وراءه الضعيفة والكبيرة والسقيم. طيب، لو كان التخفيف على ما يعتبره الإنسان ويظنه الإنسان، لو قال: من التخفيف أنا أقرأ السجدة وأقرأ هل أتى على الإنسان في ظرف لا يناسب ذلك، نقول له: لماذا؟ يقول: لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا. نقول له: انظر إلى حديث الفجر، كان يقرأ السجدة وهل أتى على الإنسان في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، لكنه لما سمع بكاء الصبي قرأ 3 آيات، فدل على أنه تخفيف مقصود عند موجبه. فإذا رأى الإنسان أحوال الناس لا تستطيع لذلك، بعض الأحيان يكون في مسجد فيه حوائج الناس، مثلا لما يأتي الإنسان ويصلي بالناس في مستشفى، ظروف الناس في المستشفى لا تساعد، يعني إذا كان الإنسان نظر إلى أحوال الناس غالبا ما تدخل المستشفى إلا لظروف قاهرة وأحوال صعبة، إذا جاء أم الناس في صالة سفر مسافرون أو رحلاتهم مهيئة يريدون أن يسافروا سواء في الطائرة أو السائرة أو القطار، إلا إذا كان هناك متسع، فعلم أن هناك متسع هذا الشيء، وأيضا علم أنه ليسوا بحاجة إلى تهيئة نوم، لكن أحوالهم تقتضي أن يخفف بهم بقوله عليه السلام: فإن وراءه السقيم والضعي وذا الحاجة. فكل موضع فيه حوائج كالأسواق والأماكن التي ينتابها الناس للظروف الصعبة أو الظروف الخاصة، هذه يخفف فيها ولا يثقل، يسر على الناس ولا يعسر، ويحببون في الصلاة ولا يكرهون، فيبذل الإمام كل ما يستطيع. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمى أحدكم بالناس فليخفف، نص فيه أمر. ثم إذا قرأت وخففت وأنت في نيتك أنك تراعي ظروف الناس، أعطاك الله أجر الرحمة بالمسلمين. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، يظن أنه إذا ترك السنة، السنة ليست بواجبة، ليس بواجب عليك أن تطيل، لكن إذا رعيت أحوال الناس، والله يعلم من قرارة قلبك أنه لولا وجود هذا المحتاج أو هذا المريض أو هذا السقيم أو هذا الضعيف أنك ستطيل، كتب لك أجر السنة للعذر. وبلغت من الأجر في الرحمة للمسلمين ما لا يبلغه كثير من الناس. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على غصن شوك في الطريق فقال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فزحزحه عن الطريق فغفر الله له ذنوبه. لماذا؟ لأن زحزحت هذا الغصن جاءت رحمة بالمسلمين وشفقة بالناس. يأتي خطيب يصلي بالناس الجمعة في مسجد الناس تحت وهيج الشمس وفيهم الكبير والسقيم والضعيف، فيخفف عنهم ويقول قولا له معنى ومبلغ مختصرا مفيدا ويخفف عليهم في صلاته، فيخرج الناس وهم غير متضررين وهم غير متأثرين وقد أدوا فرض الله عز وجل، وفي نيته أنه لولا هذا الظرف لأطال الصلاة وأحسن المبلغ في الوعظ، فيكتب الله عز وجل له الأجر بنيته وعمله. فهذا أمر لا بد أن يفقه الإنسان. فالدين ترغيب وليس ترهيبا أو تنفيرا أو تبغيضا في الحق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. ثم قال له هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وإذا السماء انفطرت. هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليم لمعاذ رضي الله عنه أنه يختار هذه السور اليسيرة. ثم إذا نظرت إلى هذه السور في سلاسة، وكل القرآن سلس لكن بعض السور كما نبه العلماء تكون أخف من نسبة للمقرأ، وبعضها أثقل لضبط الحروف وحاجتها إلى وقت أكثر. فإذا نظر الإنسان إلى ما اختار عزه اختاره في قلة الكم وسهولة المقرأ. وقال له أين أنت، في بعض الروايات أين أنت، والليل من الشمس وضحاها والليل إذا سجى والضحى والليل إذا يغشى والضحى إذا سجى. فعلموا عليه الصلاة والسلام حتى أنواع السور التي اختارها عليه الصلاة والسلام خفيفة ولها مبلغ. وعلى كل حال فالتخفيف مقصود شرعا، قوله عليه السلام من أم بالناس فليخفف قاعدة عند أهل العلم رحمة الله عليهم وأصل. وأما حديث أنس ما رأيت أحدا أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام أتم الصلاة وخففها، أتم حينما لم يشق على أصحابه وخففها حينما كان في التطويل مشقة، لأن هذه هي السنة المحفوظة. أما أن يأخذ حديث واحد وأن يأخذ حديثا واحدا ويترك أحاديث فلا، فهو نظر إلى الحال. فإذا نظر الإمام إلى أحوال الناس وظروف الناس وقدر هذه الظروف وأعانهم على محبة السنة وفقه الله عز وجل. كذلك أيضا يلاحظ الناس في الإمام أمورا ينبغي له أن يتنبه لها، وذلك أنه إذا كان في غالب أحواله يرفق بالناس وييسر عليهم لو أطال بهم ما أطال أحسنوا به الظن ورضوا منه الإطالة. ومنهم من إذا أخذهم بالشدة وضيق عليهم فإنه حتى ولو خفف عنهم لا ينظرون إلى تخفيفه، لأنهم لمسوا منه أنه يريد أن يحملهم ويشق عليهم، وهذا شيء قد لا يعاتب الناس فيه. فهذا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أحب أفضل الأمة بعد نبيها رضي الله عنهم وأرضاهم يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الإطالة. وهذا الصحابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قباء يشتكي معاذا في إطالته. وفي حديث أبي مسعود رضي الله عنه الذي تقدم معنا شكواه، فلا بد من تقدير أحوال الناس. في صلاة الفجر يريد أن يصلي مثلا ويطيل ويصيب السنة بقراءة السجدة وهل أتى، يخفف على الناس يبادر بالإقامة. هناك الضعيف وخاصة في المساجد التي يبكر الناس لها من الأذان الأول، وقد يكون هناك المريض وقد يكون هناك كبير السن، فبدل أن يجعل بين الأذان والإقامة نصف ساعة تفوت فضيلة أول الوقت وتفوت على الناس فضيلة السنة بالقراءة في السحر وإصابة قراءة في الغلس إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من سنته كما صح عنه، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسه، يعني الجليس القريب، وعائشة رضي الله عنها تبين أن البعيد لا يرى كما في حديثها في الصحيحين، فيخفف في الإقامة فيقيم الصلاة، يجعل مثلا بين الأذان والإقامة إذا كان يريد أن يقرأ مقرأ طويلا يجعل القدر قليلا حتى يستطيع الناس أن يطيلوا معه وأن يدركوا فضيلة أول الوقت ويدركوا فضيلة سماع القرآن مرتاحين مستجمين دون وجود ما يزعجهم في هذا الحديث إشكال حاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأسمع بكاء صبي فأخفف إشكال حاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأسمع بكاء صبي فأخفف خفف عليه الصلاة والسلام الصلاة من أجل بكاء الصبي. فهل يجوز للمسلم أن يطيل من أجل حاجة الغير؟ وهذه المسألة المشهورة عند أهل العلم رحمهم الله، لو كان الإمام راكعا فسمع جلبة في المسجد ممن يريد أن يدرك الركوع فتأخر في رفع رأسه حتى يدرك هؤلاء الركوع، هل يجوز له ذلك أو لا؟ أقوال لأهل العلم. من أهل العلم من قال لا يجوز له أن ينتظر الداخل، بل عليه أن يرفع رأسه إذا انتهى من زمنه المعتاد. فإن طول شدد بعض العلماء حتى قال بعض السلف أخاف عليه أن يكون مشركا، أن يكون أخاف عليه الشرك، يعني أنه ما أطال للركوع لله عز وجل إنما أطال من أجل الشخص، كما أثر عن الإمام يوسف رحمه الله وغيره. وهذا في الحقيقة أقول جمهور العلماء يقول به الحنفية رحمه الله والمالكية، ويختاره بعض المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد الشافعي. لكن الذي عليه مذهب الشافعي وطائفة من أئمة الحديث رحمة الله عليهم جواز ذلك، وأنه لا بأس فيه ولا حرج. ووجه هذا أن هذا الحديث دلنا على المسألة بقياس العكس، فاعتضد بالأصل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي في صلاة الظهر حتى لا يسمع قرع نعام، وكان يفهم ذلك أنه كان يطول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرفق بالأمة حتى يدركوا، وصح عنه أنه كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية حتى يدرك الناس، وفهم منه ذلك أنه للإدراك. كذلك أيضا هذا الحديث خفف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أجل بكاء الصبي، وهذه مصلحة متعلقة بفرد. وحديثنا الذي معنا، مسألتنا التي معنا، أنه إذا طول الإمام في الركوع بشرط أن لا يشق على المأمومين وأن لا يضر بهم، فإنه في هذه الحالة يحقق مقصود الشرع، وذلك من حصول الجماعة للمصلين والرفق بالجماعة الداخلة، وهو لم يقصد رياء، بدليل أنه لا يعرف من دخل، وبدليل أنه لا يعلم من هو الشخص الذي يريد أن يدرك الركعة. ومن هنا قولهم أنه يكون في خوف الشرك بعيد جدا، لأنه فرق بين أن يقصد الأشخاص وبين أن يقصد ما أن يقصد مقصدا شرعيا في ظاهره غير شرعي، في ظاهره أنه من أجل الداخل، لكن في حقيقته وجوهره أنه يريد أن يعين الناس على إدراك صلاتهم وكثرة وإصابة الوقوف بين يدي الله عز وجل بتكثير العدد، خاصة وأن كثرة العدد في الصلاة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجل مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين، وما كان أكثر فهو أزكى. فهم الآن النص يدل على أنه ما كان أكثر فهو أزكى، فهذه الركعة الأولى من الظهر إذا طول في ركوعها بعدد قليل الأزكى أن يدرك العدد الأكثر فيصيب الفضيلة للجماعة، فهو وين شق على الجماعة من وجه، لا يعني ليس المراد الإطالة التي تجحفهم وتضر بهم، وإنما المراد كما ذكر العلماء الإطالة النسبية، الشيء اليسير، يعني إذا انتظر الداخل الرجل والرجلين أو سمع حفز نفس فخفف فأطال فيه فهذا لا بأس فيه ولا حرج، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، خاصة وأن أصول الشريعة تدل على أنه لا بأس تدل على أنه ينبغي المعونة للمسلم أن يعين أخاه على الخير والبر، وفي هذا من المعونة على أبر البر وهي الصلاة التي هي عمود الإسلام وخير الأعمال كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن ذلك الأمر جائز، لكن بشرط ألا يشق على الناس وأن لا يجحف بهم، والسنة دالة على هذا من جهة الأثر ومن جهة النظر. أما من جهة الأثر فيما ذكرنا من إطالة عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر حتى لا يسمع قرع نعال، وأما من جهة النظر فلهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الصلاة عن الإطالة إلى التخفيف تحصيلا لهذا المقصد، فلا أن تخرج الصلاة من التخفيف إلى الإطالة النسبية التي لا ضرر فيها ولا حرج، تحصيلا لما هو أعظم مما هو داخل الصلاة لا خارج عنها، خارجا عنها فإنه من باب أولى وأحرى. فالمسألة الأخيرة في هذا الحديث دليل على رحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته بالأمة، فهو هو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي جعلها الله قرة عينه، وكان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، ينظر إلى هذه الأم التي شغلت بابنها وفتنت بصبي وخاف أن تفتن بصبيها إذا به يخفف الصلاة من أجلها صلوات الله وسلامه عليه. من هذا السعيد الذي وفقه الله عز وجل فقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى أتم الأحوال وأكملها؟ كان إماما، كان في الإمامة إمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، تخفيفا وتيسيرا ورحمة بالناس وراءه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام في سمته ودله وهديه في معاشرة الناس، حتى إنه رحم الصغير والكبير والجليل والحقير صلوات الله وسلامه عليه، فانظر إليه في رحمته. هذا مثال من أمثلة رحمته عليه الصلاة والسلام للصغار الذين كان يمر عليهم فيسلم عليهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، يمر على الصغير فيسلم عليه، ثم يسجد بين يدي الله فيمتطف الصغير ظهره فلا يرفع رأسه مخافة أن يزعجه، ثم يقف بين يدي الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يقف على منبره فتتفجر ينابيع الحكمة من لسانه ويجعلها الله طوع بيانه، فيخشع قلبه وربما ذرفت عيناه من خشية الله في ذلك المقام، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فيرى صبيا صغيرا يتعثر في ثوبه فينزل من على منبره ويقطع خطبته وقوله ويحمله ويقول صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فأبى إلا أن يكون رحيما، وأبى إلا أن يكون برا وفيا كريما. فصلوات الله وسلامه عليه تامان كاملين، تامين كاملين إلى يوم الدين. هذه الرحمة التي كان يعيش معها حتى مع الصغير وأمه، وكان إذا أم عليه الصلاة والسلام وتقدم الخلق صلوات الله وسلامه عليه عاش مع الضعيف، فهذا نبراس وهذا قبس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعلم من معالمها، وهو يقود الأمة في أشرف المواطن وأحبها إلى الله وهي الصلاة، وإذا به ينظر إلى الضعيف والمحتاج. وهكذا يكون المقدم والمولى على الناس يكون موفقا سعيدا عظيم المنزلة عند الله إذا نظر إلى الضعفاء ونظر إلى المحتاجين، وكان قلبه مع هؤلاء الضعفة والمساكين. فلما كان عليه الصلاة والسلام عظيم الرحمة بالأمة، بمجرد ما سمع بكاء الصبي التفت إلى أمه فأحس بأحاسيسها وعاش مشاعرها، وهكذا تكون الولاية والولاية لله عز وجل. فأسعد الناس من ملأ الله قلبه بالرحمة، فرحم الناس فرحمه أرحم الراحمين من فوق سبع سماوات. هكذا كان وهكذا يكون أهل الإمامة والفضل، كان عليه الصلاة والسلام بخير المنازل وأحبها إلى الله عز وجل رحمة بأمته وشفقة عليهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيه خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وخير ما جزى رسولا عن أمته، صلوات الله وسلامه وبركاته إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ في الحديث كانت قراءته صلى الله عليه وسلم وركوعه قريبا من السواء، هل التخفيف واقع على القراءة فقط دون سائر الأركان؟ نرجو التوضيح أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا الحديث ثابت وصحيح في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام عن أنس أنه رمق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فسجوده فجلسته فسجدته سواء أو قريبا من السواء كما في الرواية. قوله قريبا من السواء أنه ليس الاستواء الكلي، لذلك قال قريبا من السواء، وهذا يدل على طمأنينته عليه الصلاة والسلام وعدم استعجاله بالأركان. ومسألة التخفيف، التخفيف يكون في الركوع والسجود تخفيفا نسبيا، وعلى كل حال المحفوظ أنه يسبح ثلاثا في ركوعه ويسبح في سجوده، حتى ما ذكره العلماء من باب الغالب في التخفيف أنه يكون بهذا القدر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الأفضل في صلاة الليل التطويل مع قلة العدد أم المحافظة على 11 ركعة مع التخفيف؟ أثابكم الله. لا شك أن الأفضل 11 ركعة، لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يطيل الإنسان القراءة حتى يصيب الفضيلة في طول القراءة. وكثرة السجود 11 ركعة كثيرة السجود، 11 ركعة فيها 22 سجدة، يسب الأمر الهين، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أراد الأفضل يطيل، يقرأ 11 ركعة يطيل، يتم ركوعها وسجودها كما قالت أم المؤمنين صلي ليلا طويلا. قالت رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل، يعني شيء لا يمكن أن يوصف، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يطيل في صلاته، وهذا القدر 11 ركعة هو أفضل ما يكون في قيام الليل، أنه يصلي 11 ركعة ويطيل في القراءة حتى يصيب الفضيلتين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من حفظ القرآن ثم نسيه؟ أثابكم الله. اللهم إنا نعوذ بك من النقص بعد الزيادة، ومن الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من العمى بعد البصيرة. صلى الله عز وجل أن يزيدنا ولا ينقصنا، أن يعطينا ولا يحرمنا، وأن يهدينا ولا يضلنا. الإنسان في هذه الدنيا معرض للفتن، وهذه الفتن تؤثر في الدين وتضعف حال الإنسان، لأنها تقفل عليه أبوابا من الخير لا يعلمها إلا الله. فكم من عبد على خير وطاعة واستقامة وفلاح وبر وصلاح يعصي الله عز وجل خاصة بأذية المسلمين، فيفتح الله عز وجل عليه أبواب الفتن. وأعظم ما تكون الأذية إذا كانت للأقربين، من عقوق للوالدين أو قطيعة رحم أو أذية العلماء من أئمة السلف السابقين أو العلماء الذين ساروا على نهجهم، فهذه من أعظم الأسباب مما نعرفه بالتجربة تفتن الإنسان. ولذلك لما آذى المنافقون الصحابة حجب الله عنهم حتى أن يوفقوا للتوبة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من أعظم الأسباب التي توقع الإنسان في الحرمان بعد العطاء وفي النقص بعد الزيادة أذيته للناس، وبالأخص أذيته للأقربين والوالدين بالأخص. قد يأتي يوم من الأيام يحتاج والده، يقول لي يا بني يقعد، يقول له ماني قاعد، كلمة يسيرة، إن العبد لا يتكلم بالكلمة، من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. يقول ماني قاعد، تقول له أمه اسكت، تقول ماني ساكت، يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بانا في عقوق الوالدين، أو يتكلم بالكلمة في قطيعة رحم والعياذ بالله. فهذه أمور ينبغي للعبد أن نقول هذا، لأن هذا هو الذي يحصن الله عز وجل بها العبد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كريم سبحانه، والكريم إذا أعطى تم عطاؤه وكمل، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. كيف يسلب الإنسان بعد العطاء؟ كله الذنوب والمعاصي، وأعظم ما تكون الذنوب إذا كانت عقوقا للوالدين، بعد حقوق الله عز وجل عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. الإنسان في قطيعته للرحم لا يبالي بحقها وحقوقها، وقد يأتي ويتكلم على عمه ويقول كلمة ما يقلها، يقول عمي مثلا كذا، فيه عيب من عيوب عمي أو خاله، أو ذا رحم منه يخذله فيؤذيه، فيحرم بابا من أبواب الخير يقفله الله عز وجل عليه. هذه كله بسبب الذنوب وسبب المعاصي. فالإنسان يحذر من أذية الناس وأذية المسلمين، فإذا سلم من أذية الناس والمسلمين فقد قفل على نفسه بابا من الشر عظيما. من هو المسلم الذي سلم المسلمون من يدي والإسلام؟ والمسلم سلامه وإسلام وسلم وصلاح حال في الدنيا والآخرة لا يكون إلا سلم المسلمون من يده ولسانه. يكون حافظ للقرآن أو يكون طالب علم فيؤذي غيره. كذلك أيضا مما يوجب سلب النعمة بعد العطاء، نسأل الله السلامة والعافية، الغرور. يغتر الإنسان بعلمه. قال تعالى: وفرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لا تفرح بما عندك من العلم، ودائما كلما تعلمت ذللت لربك وقلت: يا ربي لك الحمد، كنت جاهلا فعلمتني، وكنت ضالا فهديتني. فيزيدك العلم معرفة بالله سبحانه وتعالى وبنعمه، فتتواضع لخلق الله عز وجل. وإياك أن تشعر يوم من الأيام أنك حافظ للقرآن أو أنك عالم أو أن الناس بحاجة إليك. أنت أفقر الناس إلى ربك وأحوجهم إلى خالقك، وهذه النعمة التي ترسل فيها من الله عز وجل ينبغي أن تجعلك وتكون سببا في جعلك من الشاكرين. لا تكون لك سبب أن تكون من الكافرين الذين يكفرون نعمة الله عز وجل، الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الشخص حينما يحتقر غيره يكون حافظ للقرآن، ربما كيف الغرور يأتي يكون حافظ للقرآن فيسمع قراءة شخص فيضحك منه، يضحك من هذه القراءة. نعم قد تكون هناك أخطاء في القراءة، لكن ما جاء إلى أخي وقال له: يا أخي هناك أخطاء في قراءتك والصواب كذا. لا، يضحك منه، يتهكم منه، أو يستهزئ به، نسأل الله السلامة عليه. ويكون هذا الرجل عند الله بمكان، فإنه قد يكون الإنسان لا يحفظ من القرآن إلا آيات أو سور، ومنزلته عند الله عظيم. وقد كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحفظون من القرآن إلا آيات متفرقات من القرآن، ولا يحفظون القرآن كاملا، ولكنهم بلغوا عنان السماء صلاحا واستقامة وعملا بكتاب الله عز وجل. فكتاب الله عز وجل في جوارحهم وأقوالهم وأفعالهم قبل أن يكون في صدورهم. فإذا كان الإنسان في نعمة من الله عز وجل في حفظ القرآن، أو كان طالب علم أو حفظ السنة، إياه أن يغتر، فإن الغرور سبب في سلب النعمة. وعلى الإنسان دائما أن يذل لله عز وجل في نعمته، وأن يخضع لله عز وجل. الملائكة مع ما كانوا فيه من المنزلة العظيمة التي شرفهم بها ربهم سبحانه وتعالى، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إي ورب السماوات والأرض، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والإنسان إذا اغتر بعلمه قادر، الله عز وجل قادر، ولو جمع فأوعى من العلم ما جمع، ووعى من العلم ما وعى، فإن الله قادر في طرفة عين أن يرده صغيرا لا يعلم شيئا. سبحانه جل جلاله، سبحان من علم آدم وعلم داود وفهم سليمان، سبحانه جل جلاله ولا إله غيره. فإياك أن تغتر، فهذه أمور مما تسلب النعم. كذلك أيضا مما يسلب طالب العلم حفظ القرآن عدم العمل بالقرآن وعدم القراءة للقرآن وتعاهد القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا بقوله: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. عدم الأخذ بالأسباب. ألا من وفقه الله فحفظ كتاب الله عز وجل، يتلوه قائما وقاعدا، يتلوه وهو راكب على سيارته، يتلوه وهو جالس في مكتبه، يتلوه وهو في جنة، يعيش في جنة، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، يعيش مع كلام الله عز وجل فيعرض أقواله وأعماله، فإن رأى خيرا حمد ربه، وإن رأى غير ذلك استغفر وأناب وادكر، فإذا بالقرآن يقوده للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، حتى عند قراءة القرآن يهديك للتي هي أقوم. الشخص يكون متمردا عاصيا فيدخل المسجد ويسمع آية من كتاب الله عز وجل من إمام خاشع متخشع بارك الله في تلاوته، فتدخل في قلبه فتغير حياة ذلك الرجل، وقد تفتح عليه باب سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فهذا الكنز العظيم الذي في قلب الإنسان ينبغي أن يكون أسعد الناس به، فيتلوه قائما وقاعدا ويفرح بالقرآن. ولذلك تجد حفاظ القرآن، وهذا مجرد، لا يضيق الشيطان بشيء مثل أن يتلو كتاب الله عز وجل، لأنه يعلم إذا داوموا على التلاوة أنهم سينالون سعادة الدنيا والآخرة. عمر بن الخطاب فقد أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كما ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى ونقله غير واحد من الأئمة. فكان هناك امرأة لها صبي مجنون، وقال لها انظري نجية وسليه عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه. فلما سألت قال أتسألني عنه؟ ذاك الذي يخرج من فمه كالنار والشهب، لا أستطيع أن أقترب منه، يعني القرآن ما أستطيع أن أقرب منه، لأن أبا موسى رضي الله عنه كان لا يفتر عن تلاوة القرآن، لا يفتر عن تلاوة القرآن رضي الله عنه وارضاه. كان آية من آيات الله، وهو الذي قال فيه رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود رضي الله عنه وارضاه. فهذه سعادة قارئ القرآن. فيا أخي الكريم، أوصيك بأمور، أولها وأعظمها وأجلها أن تقف بين يدي الله عز وجل، وأن تستغفر، وأن تتوب إلى الله، وأن تقول: يا ربي أذنبت وأسأت وأخطأت وقصرت، أعطيتني فكفرت ما أعطيتني من نعمك وما عرفت حقها وحقوقها، أسألك أن تغفر لي، أن تذل لله سبحانه وتعالى، وتسأل سؤال صدق أن يرد لك هذا الخير الذي كنت فيه. وكذلك أيضا تأخذ بالأسباب، فتكون عندك عزيمة صادقة بعد التوبة والندم والاستغفار على أن تتعاهد القرآن، وأن تقسو على نفسك وعلى شيطانك، وتقول: لا وألف لا، فإن فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله كريم ولن يخيبني، فتحسن الظن بالله، فسيعيد الله عليك إن شاء الله القرآن على أحسن وأتم وأكمل. فغير ما بنفسك لعل الله أن يغير ما بك. ثالثا، تحرص على حلق القرآن، ترجع إلى الحلق التي كنت فيها وتتعاهد القرآن وتراجع القرآن. رابعا، لا تمتنع ولا تمنع نفسك عن أن تعترف بخطئك، فتراجع عند إنسان من أهل العلم أو إنسان ضابط، وتنزل نفسك كأنك لا تعرف من القرآن شيئا، حتى يكمل الله نقصك ويجبر كسرك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكمل نقصنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يرحم ضعفنا، إنه ولينا ومولانا.